الشريف شو انا اكلم كلم كده روح ورا كان ديوان جماعي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأنا من لكم لحبه وعلومكم في الدارين امين. باب حجة الوداع. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله نعيم المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله نعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهو يوم النحر وهو حال كومي بمنا وهو بمنا الرسول تكلم حال كومي وهو بمنا سير الجار والمجرم متعلق بخبر وهو والمبتدا محذوف والتقدير وهو بمنا والرسول حال كومي كان جالسا بمنا حينما تكلم. تدرون هذا اليوم الذي هو يوم عشر يوم النحر. نعم. قال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أي بلد يعني على مكة. نعم. قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لأن منى جزء من مكة من مكة. نعم. أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام وهو شهر الحجة شهر الحجة وهو أحد الأشهر الأربعة المحرمة ثلاثة متواصلة وواحد منفرد وهو رجب وثلاثة متواصلة القعدة والحجة ومحرم. نعم. طيب. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم عليكم دماءكم يعني إيه معناته؟ يعني لا يقتل بعضكم بعضا إلا إذا كانت اقتصاد إلا بحقها. فإذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عصموا مني حفظوا مني دماءهم إلا بحقها إلا إذا قتل يقتل قصاصا أو ارتد يقتل كفرا نسأل الله السلامة. نعم. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد. الحج الاكبر وهو يوم النحر لان الناس كلهم قد اجتمعوا في منى هذا الحج الاكبر نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وودع الناس قال اني سوف لا القاكم بعد عامي هذا يعني لا اجتمع بكم بعد عامي هذا ففهموا كلهم لم يفهموا الا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه فبكى سيدنا ابو بكر بكى خرج الدمع منه فهم على انه يعني السنة الثانية الرسول غير موجود ودع الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا نعم. اللهم اشهد أني بلغت الرسالة التي أرسلتني بها وأمرتهم بأن لا يفعلوا شيئا يخالفوا ما جئت به وهو البدعة. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته وأطنب في ذكره. أطنب يعني ذكره كثيرا أنه سيأتي في آخر الزمان المسيح الدجال إلى آخره الذي يكون من علامات الساعة في الآخر. نعم. وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. يعني كل نبي أنذر قومه من المسيح، وأنا كذلك أنذركم من المسيح الذي يدعي الألوهية في آخر الزمان. نعم. وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، إن ربكم ليس بأعور. يعني معناته أن الدجال أعور، أن الدجال أعور، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كامل في خلقته سبحانه وتعالى. نعم. وإنه أعور عين اليمين، كأن عينه عننة طافية، ألا إن الله كأن عينه عنبة طافية. طافية عنب، العنب الذي الأنقل كبيرة، يعني خارجة على خارج العين، على خارج الطافية يعني زائدة عن محلها. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا تقتلوا بعضكم بعضا، خصوصا في مكة، وخصوصا في هذا الشهر الذي هو شهر الحجة، وفي هذا اليوم الذي هو يوم النحل. نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا وإلهكم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد أني بلغت، وهم يقولون نعم بلغت. نعم. ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. لا تضربوا بعضكم رقاب بعض، يعني لا يقتل المسلم أخاه المسلم، لا يقتل المسلم أخاه المسلم. نعم. قال عم شغلة. نعم. بعدين. باب في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم. يعني يذكر كيف الرسول مرض وكيف الرسول كذلك فارت الوفاة في هذا المرض. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ما فهم، لكن أبو بكر فهم أن الرسول ينعي أنه سيأتيه الموت، أن الله خيره بأن يعيش في الدنيا ويؤتيه من آباء الدنيا وإلا يموت ويختار الآخرة، فأخبر الرسول الآخرة، الآخرة خير لك وأبقى وخير لك يا محمد. نعم. فبكى أبو بكر فهم، لكن غيره لم يفهم، ومن يكون مثل أبو بكر يفوق الجميع، ولا عمر ولا أحد مثله فهم على أن الرسول يريد موته، ينعي إليهم أنه سيموت، فديناك يعني نجعل أمنا وأبانا فداء لك، يعني يموتون هم وأنت تبقى لنا. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. من المخير؟ أن رجلا، من هو الرجل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أبو بكر أن المخير هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أبو بكر هو أعلمنا به. كيف؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. ما حد له معروف علي، الرسول يقول، يعني معناته ليس له أحد معروف علي ونعمة علي إلا أبو بكر، فله معروف علي لأنه تبعني أول من أسلم، وكان دائما يفتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدم نفسه وأنه يريد أن يقتل ولا يقتل الرسول. نعم. ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. لو اتخذت خليلا يعني غير الله، يعني لو اتخذت خليلا غير الله، نعم، من أمور الدنيا لاتخذت أبا بكر، يعني أما خليلي فهو الله سبحانه وتعالى في أمور الدين، وأما خليلي في الدنيا فهو أبو بكر. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد عن معن عن مالك رضي الله تعالى عنه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ورواه مسلم، يعني موجود هذا الحديث في كتاب الإمام البخاري وفي كتاب الإمام مسلم الذي شرحه النووي رحمه الله تعالى. والخوخة مخترق بين بيتين أو دارين ينصب عليها باب. مخترق يعني شيء مفتوح ينصب عليها باب، المحل الذي يدخل منه وعليه باب يسمى خوخة، يسمى خوخة. وقيل على أن الخوخة الباب الصغير الذي يكون في الباب الكبير، باب كبير يجعلون فيه بابا صغيرا، هذا يسمى خوخة. نعم. قوله: إن من أمن الناس علي، أي أسمح بماله وأجود بذات يده. والمن العطاء كان هو الذي يعطي، ليس ببخيل. ما كان يأتيني إلا وهو قدم لي شيئا من عندي، أمن الناس علي، أنا كنت محتاجا وكذا وكذا وكذا وكذا ومعينا الدنيا والآخرة، فهو من أمن الناس عليه. نعم. والمن العطاء. نعم. وقد يكون المن بمعنى الاعتداد بالصنيعة، وذلك مذموم. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني على أنك تعطي ثم تقول: والله أنا أعطيت فلان، والله أنا أعطيته كل ما جاء، قلت أنا أعطيته. لا، هذا من أنت أعطي فلا تسأل إلا وجه الله، العطية جعلها لله سبحانه وتعالى، مو كل ما جاءك المعطى الذي أعطيته تقول له أنا فعلت بفلان، أنا شفت بفلان، أنا فلا تسأل. نعم. وليس معنى الحديث هذا إذ لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على جميع الأمة. من الذي دعانا إلى الهدى؟ من الذي دعانا إلى الإيمان؟ من الذي أدبنا بآداب الدين؟ من الذي علمنا؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جميع الآداب المطلوبة من علمنا إياها؟ الرسول. حتى إذا دخلنا بيت الخلاء علمنا كيف نقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث الشيطان الرجيم. وإذا خرجنا من الخلاء بيت المال الماء نقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. من علمنا هذا؟ كله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من علمنا الصلاة؟ من علمنا التوحيد؟ من علم أن إذا عندنا رأس المال الزكاة ولا نأخذها ولا يأخذها إلا الفقير، الغني لا يأخذها، لا يجوز له، إذا أكلها الغني تحصل. يأتي الفقير يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أخذ حقنا، هذا أخذ حقنا، غني ويأخذ. نسأل الله السلام. نعم. ما عندكم ما عند الله يبقى، وما في أيدي الناس يذهب ويبقى الثواب. نعم. طيب. وقوله إلا خلة الإسلام أشار إلى أخوة الدين، وفي أمره بترك سد خوخته الاختصاص كما خصه بالاستخلاف في الصلاة، وكل ذلك مما يؤكد خلافته رضي الله تعالى عنه. يعني يقول على أن أبو بكر الرسول أوصى إليه إيماء، ما قال أبو بكر إن يكون بعدي خليفة، لا، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبا بكر، خوخة أبي بكر، سدوا يعني سدوا كل باب الذي يكون على المسجد، لأن كانت أبوابه بيتهم كانت على المسجد، من البيت يدخل على المسجد. والرسول أمر الصحابة كلهم إذا أمرهم في آخر عمره أن يسدوا كل باب، كل خوخة إلا خوخة، معناته إشارة على أنه هو الذي يصلي فيه، يخرج من بيته ويصلي، هو الإمام بعدهم. إيماء في إشارة على أن الذي يقوم بما كان يعمله الرسول هو أبو بكر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي طوبة القشمهاني بمرواء، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر الكهنية حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرة وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض. يعني الرسول صلى بعد الشهداء الذين قتلوا في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، صلى عليهم بعد 6 سنين يعني في السنة الثامنة من الهجرة كالمودع، ودعا لهم ثم قال إني بين أيديكم فرة، يعني أنا الآن أتقدمكم في الموت، الفرد وهو الذي يتقدم في الإيه في الموت، الذي يتقدم في الإيه في الموت، أنا فردكم، أخبر بأنه سيموت عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا عليكم شهيد أتقدمكم وأكون عليكم شهيد، هل أنتم بقيتم على ما جئت به أو تحولتم وارتدتم؟ نعم. ولم تعملوا بما جئتكم به. نعم. وإن موعدكم الحوض، الاجتماع بيني وبينكم الحوض المورود، وهو الماء الذي يكون إن شاء الله نشرب منه في الجنة بيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من ماء الكوثر، نسأل الله أن يجعلنا ممن يشرب منها بيده عليه الصلاة والسلام. الموعد هناك، الاجتماع هناك، نجتمع به إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لأنظر إليه إلى الكوثر إلى الحوض، الله أطلع الحوض وراءه الرسول عليه السلام في حياته حقيقة. نعم. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يعني أنا مستعمل أنكم لا ترتدوا ولا تكونوا مشركين، إنما أخاف عليكم الدنيا تلهيكم عن العبادة، الدنيا تلهيكم عن عبادة تنافس. هذا لي عنده بيت 4 طبقات أبغى أسوي زيه 6 طبقات. تنافسون في الدنيا، يدخل في قلوبهم الحسد، كيف هذا عنده وانا ما عندي، انا ابني 4 طبقات 10 طبقات، ليه هذا عنده وانا ما عندي؟ ما يطلبون العلم ولا يطلبون الذي ينفعهم في الاخره، بل يطلبون ما ينفعهم في الدنيا وهم يروحون عنه ويتركون الشيء. بالله الذي يعمر البيوت، بل هل يبقى فيها ولا يسافر؟ كافر يسافر إلى الموت ولا لا؟ ما حد يبقى. حتى إذا لم يبقى أحد يقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لا إله إلا الله. يقول لمن الملك اليوم؟ ما حد يجاوب، ما في أحد. والدنيا كلها موجودة، الذهب والدنيا كلها مقوى، كل واحد إيش يقول؟ لله الواحد القهار. هو يجيب، هو يجيب لله الواحد القهار. الإنسان إذا ربنا وفقه بالفقراء بالضعفاء لأقاربه لا يبخل، لا يبخل. فقال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان الاجتماع اللي زاد على الرسول آخر نظرة، بعدها ما توفي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع: شخص له مال حاضر ولم يجد الرقبة، أو له مال غائب لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين، بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال. فليصبر، فليصبر، اللام لام الإيه؟ لام الأمر. فليصبر. إيش يقوله من الأول؟ شخص له مال حاضر. كأن هذا الجواب حق سؤال مقدم. واحد سأل الشيخ: رجل وجبت عليه عتق رقبة كفارة وعنده مال ايه غائب، او كمان الثاني ايه، او له مال غائب لا يجوز له العدول الى الصوم في كفارة. شخص له مال حاضر ولم يجد الرقبة، عنده المال لكن ما وجد العبد الذي يشتري، مثل الان، مثل الان، او عنده نعم لكنه الرقبة غائبة، العبد غائب مسافر. بعدين الجواب: او له مال غائب لا يجوز له. هذا الجواب، هذا الجواب، لا يجوز له، لا يجوز له ان لا يجوز له ان ينتقل الى الصوم حتى يعرف، لا يجوز، لا يجوز له العدول الى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين، بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال، لأن الكفارة على التراخي. حتى يجد الرقبة الغائبة الشاردة عنها، أو حتى يجد الإيه، أو يصل إلى المال، أو يصل إلى المال. لأن الكفارة على التراخي، ليست على الفور، ليست على الإيه الفور. نعم. وبتقدير أن يموت تؤدى من تركته. وإذا قلنا بك يموت تؤدى من تركته، التركة التي يخلفها، نأخذ من التركة ثمن الرقم. بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم، لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات. لو مات، نعم. لو مات في المد، نعم. لو مات، مات مات مات مات بمعنى لو مات، يعني أن الإنسان إذا لقي الماء يتيمم، لقي ماء فتيمم لأنه يخشى أنه يموت، فعليه إذا فقد الماء ينتقل، فقد الماء بعد الطلب، مو بس يقول ما وقت ماء، لا، حتى يطلب، يروح هنا يجي هنا يجي هنا إليه. إذا لم تجد الماء فتيممه، لأن لا يخشى أنه يموت، أن الإنسان ما يشرب ما يموت. نعم. وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع. وأما في إيه؟ وأما في كفارة الظهار، وهو ما هو الظهار؟ أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كأختي، أو أنت علي كأمي، يعني يجعلها محرمة كما تحرم أمه عليه، فما تحرم أخته عليه، فإذا شبه بذلك تكون محرمة حتى يعتق رقبة، حتى يعتق رقبة. يعني غير طلاق لو كده، ولو كده تتفهم طلاقه غير طلاق، يعني قلنا كلها كذا كذا، هذا جهاد مو طلاق، هذا جهاد ليس بطلاق. الإنسان ما ينبغي له يقول لزوجتي أتي زي أمي، لا، أو زي أختي، لأن هذول محرمين أن تنكحوا، يمكن تنكحوا مرة، يمكن تنكحوا حريما بأي وجه، الله حللها لك الزوجة فأنت تحرمها. نعم طيب، فإذا قال الإنسان لزوجتي أنت زي أمي، أنت مثل أختي، ثم يرجع نقول له لا. الشافعية لابد أن يكون يتمكنوا عليه المشي، والشراب ما يتمكن عليه المشي، أمشي عليه الكريم. وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع. وأما في هناك في وجهان، بعضهم قال يعجل وبعضهم قال لا. وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر. هذه عبارة الروضة. الروضة تقول على أن الإمام الغزالي وغيره الذي معطوف عليه قالوا على أنه يصبر كما صبر في الإيه في الأمثلة المتقدمة، وبعضهم قال لا يعجل. نعم. وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه. النووي صححه وكان وافقهم في إيه في كتاب التنبيه، في كتاب المسمى بالتنبيه الذي شرحه الشيخ الايه الذي كنا عنه أكبر الشيخ الذي التنبيه شرحه النووي رحمه الله تعالى. نعم. ويؤخذ من كلام الرافع والروضة هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفور، وقد ذكر ذلك في مواضع، وذكر في مواضع أخر أن الكفارات كلها على الفور. وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي، وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر، والله تعالى أعلم. بعضهم يقول يعني تعجل، وبعضهم يقول لا تعجل، يعني يجوز التأخير. ولو تعسر عليه الاعتاق كفر بالصوم. إذا تعسر ما عنده فلوس حق يشتري الرقبة، لا، ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين. وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أم بوقت الوجوب أم بأغلظ الحالين؟ فيه أقوال، أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. يعني على أن عتق الرغبة، عتق الرغبة إيش الذي أوجبها؟ أوجبها قول الرجل أنت علي كظهر أمي، أو حلف يمينا كاذبا، أو حلف يمينا وبعد ذلك فعل ضده، فعل جده، وجبت عليه الكفارة. متى وجبت؟ بفعله. هل يكون عتق الرقبة وقت الفعل أو وقت الوجوب؟ الوجوب وهو أن يكون يقدر أن يشتري، أو بآخره. هل في أقوال بين العلماء، بعضهم يقول وقت الوجوب حينما حصل السبب، حينما حصل السبب. إيش السبب؟ أنه قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، جعلها كأمي، جعلها كأمي. والظهار لا يقوله الظهار ما يقع من الرسول، إنما يقولون قول إنما يقولون منكرا من القول وزورا. سمى الله سبحانه وتعالى الظهار سماه منكر، يعني شيء منكر. أنت تجعلها كأمك، الله جعلها كأمك، أمك لا يجوز لك أن تنكحها، لكن المرأة يجوز لك أن تنكحها، فأنت حرمت شيئا لم يحرمه الله، ففعلت منكرا من القول وزورا. وما قال في الظهار والذين يظاهرون من أزواجهم إلى آخره، هذا يكون قولا من القول منكرا وزورا. فعلى هذا إن كان موسرا وقت الأداء ففرضه الاعتاق، وإن كان معسرا ففرضه الصوم، وإن كان موسرا من قبل. ولو شرع في الصوم ثم ولو كان ولو فعل هذا إن كان موسرا وقت الأداء ففرضه الاعتاق. كان عنده الفلوس، فالأفضل له أن يعتق. يعتق ننظر إلى كونه كان وقت ما أوجب على نفسه الظهار، كان عنده الفلوس، نقول عليك الايه تعتق